الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، ألفية ابن مالك في شرح ابن عقيل. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: واجبر برد اللام ما منه حذف جوازا إن لم يكن رده ألف في جمع التصحيح أو في التثنية، وحق مجبور بهذه توفي. انتبهوا، هذه البرد يحتاج إلى الشرح، كثير منكم لا يفهمها. أنا قلت لكم صراحة كثير منكم ما يفهم. هذا في النسب أجبر الكيف الجبر، هذا يكون برد الجام ويطرد لاما، يطرد ما حدث منه جوازا الرجعه ان لم يكن رده اولي، ان لم يكن رده اللام هذا المحذوف الى الاسم هذا، يعني اضيف في التثنيه وجمع التصحيح. واذا كان اضيف في جمع واجب رده في التثنيه، مثل اقول هذا لما كان كلامه ترد في التثنيه واجب رده في النساء، ابوان اخوان بابو، ولذا مثل اذا نسبت اليه تقول اخويا ابوي. طيب وبنتك ويد خدمه يد الشيخ اللي ما ترد يد هذا ما ترد في التثنيه، يجوز يدان ويد ابوي رده لك جاي. واما فيما يعني ترد لامه يعني المحذوف منه بالتثنيه والجر، هذا واجب. هذا وانا يا شيخ تقول مستحقه، ماذا تستحق وماذا لا تستحق؟ ايش؟ هو يقول اذا كانت مستحقه للرد، متى تكون هذه اللام مستحقه للرد ومتى لا تكون مستحقه؟ هو قال لك هذا في التثنيه. ايوه، متى تكون؟ ابوان اللي ردوهم عرب يعني في التثنيه وفي الجمع. اللي رده العرب؟ لا. وايش درينا ايش اللي ردوه؟ لا ابوان سماعي هذا. لا هذا ينقله هذا قياسي، يعني في كل باقي الالفاظ كيف نعرف انه مستحق او ليس؟ هو هذا انت تشوفه في لسان العرب مرضي. بس هذا ما نعرف هذا كثير. لا اخوان يجوز اخان؟ لا ولا ابان؟ لكن في امور اخرى ما نعرفها. انظر الى لسان العرب، ما في ضوء ما تسقط عنه يدل هذا ما وجب ما يرد له، ما يقولون يديان يديان هكذا. ولذلك يجوز لك ان تردها ولا تقول يداني، وان تقول يدوي يداوي يدي يعني فيها لأنهما يردونه. وأما أبونا الذين يردونه فيه فحق مجبور به الطفل. ماشي. نعم. هذا ما يقال أبي. أبي ما يقال. أبي. قال الشارح رحمه الله: إذا كان المنسوب إليه محذوف اللام فلا يخلو إما أن تكون لامه مستحقة للرد في جمع التصحيح أو في التثنية أو لا. فإن لم تكن مستحقة للرد فيما ذكر جاز لك في النسب الرد وترد. فتقول في يد وابن يدوي وبنوي وابني ويدي، فقولهم في التثنية يدان وابنان، وفي يد علما لمذكر يدون. يدون لا يدون. وإن كانت مستحقة للرد في جمعي التصحيح أو في التثنية وجب ردها في النسب. فتقول في أب وأخ وأخت، أبوي وأخوي، كقولهم أبواني وأخواني وأخوات، وبأخ أخت وبابن بنت الحفظ يونس أبا حذف الفتى. هذا ايش يا شيخنا ايش يقصد في يد العلم لمذكر يدون؟ لا تسمع هذا الا اذا كذا اذا جاءت يدون على من المذكر تسمع وكل يدون هكذا، ولكن ما ورد اللام هكذا. وبي اخي وطن في ابن البنت الحكم والموت أبا حسن. ها انتبه والحق عند الجمهور عند التبوين والحمل الحق بأبي نقطة تقول في النسبة إلى أخت لأن تقول أخوات تقول أخابي ها برد الله ها هذا عند التبوين وعند الحليل وأما عند يونس سيف التبوين أبا حسن تقول أختي وبنتي ما ظهر هذا معنى البنت ما ظهر كذا ليش ما ظهر اختر هذا لا تعرف انها ظهر اخذوه لا اخذوه يردون الدم جمعيته ها ها وكذلك يقولون في بنت البلد وكذلك فكما يقولون في أخي أخابي يقول لا لا لا الباو مدير الباو في الباو حتى هذا انتبه لا هذا يقول لك لا أخابي بنته ولا ابنه بنته يقول لك فيه في بابه والخليج يقول البنات الحقوه لابني هذا معنى قول ابن مالك وبيت اخي وبيت اخي اختم وبيت بنته الحق ليونس ابا الا يونس يونس ابا حق طيب وعلى حل بنته شو بنته بنتي يوم ما أختي بنتوية بنتوية بنتوية بنتوية بنتوية الباب يونس يصغره على التاهة ما يرد الباب يقول أختي في أختي ويقول هنا في ابني في بنتي بنتي ما يرد الباب ولكن في بابيه والجمهور نعم يردون الواو هذا يقول بنا الكلام المحسوب بين التاء والواو لا لا لا يجمع من فتح يعني اختويون او انسويون ما يجمع اسمع هذا ما ايام مذهب الخليل وسيبويه رحمهما الله تعالى الحاق اخت وبنت في النسب باخ وابن فتحذف منهما تاء التانيث ويرد إليهما المحذوف وقالوا أخوي وبنوي فما يفعل بأخ وابن ومذهب يونس أنه ينسب إليهما على لفظيهما فتقول في أختي فتقول أختي وبنتي أنا أحسن ما قدر يا أخي تخلي الجوه ما يجب ماله يلتبس بالملكن أختي يا قلنا أخوي هذا الجفت هذا مسموح مسموح في كثير من التحيط اللغة لا تترك ليونس من العرب ما, ما هو ليونس امشي على الجمهور اسمه وضاعت الثانية من ثنائي ثانيه دونين كلا ولائي اذا سميت رجل ولدك بلا هذا ثنائي ماذا تقول؟ ضعي في اللام هذا تقول لا حتى ياتوا حرفين ثم ثم بعد ذلك تقبل به يعني الحرف الضيف هذا همزه تقول لا ايوه هذا معنى مضاعف في اللام كيف مضاعف يعني مضاعف المده ولا درس المده الحديث هذا مضاعف عملتها اربع حركات ضعه في اللام بس جاء هذا الطالب. لا يعني مدى أكثر زيادة. لا ما أبدا. الحمد هذا الطالب حديث التام. نعم. دائما. إذا جئت بأربعة كما يقول التجريد هذا يكون أربعة. أيوة على أهل التجريد يعني أربعة مضاعفة. طيب ما جاء ما نقول كيف تضاعف الألف؟ الألف ألف ماذا؟ يبدو يا شيخ أثر استيلائي هذا ما ما ما ما ما ما ما ما ما هو يبدو يا شيخ أن التضعيف هنا كأننا نتخيل أو نضع يعني نضع لام وإن كان لا يمكن نطقها أحد لأنه كيف تبدأ الهمزة إذا ما كانت مرسومة مستقلة لازم تكون مستقلة ميتنا بنيه زورني إذا كان زورني يترقص بنا إذا نصيبة إذا ثنائي لا ثاني كلام فلا يخرج ثاني إما أن يكون حرف صحيح أو حرف محفوظ فإن كان حرف صحيح جاز فيه التضعيف نعم وعدم يزيد مثل كم لما ما كان إيه حرف يزيد فيه كمية أي كمية ويزيد فيه كمية بالتضعيف وإن كان الحرف الثاني ألفا ضعيفا وجدت الثانية همزة وتكون في رجل اسمه داء دائم أين التضعيف إلهي جاء حقيقه جاء لا ما يظهر ما يظهر التضعيف لا ولا لا لازم يكون التضعيف هل يكفي تضعيفه بالالف الاخر هذا هو اسمك انت مثل لام الكلمه او عين الكلمه تكون مرتين يعني في لا مرسومه مرتين ايوه حرفين مرسوم مرتين الثانيه تقلب همزه كمان الف الثالث اللي همزه همزه او واو وتقول لا يجيكم هذا يجيكم ويجوز قلب الهمزة كمان واو وتقول لا وإن يكن كسية ما ألفا عدم من يعود عدم هنا في عندنا الفاعل من فاعل ملفاعد ملفاعد ملفاعد نعم ملفاعد ملفاعد جبره وفتح عينه الكسر انتو جب عندي فاعد ايه ملفاعد معنى كاشيتي ان الاسم هذا محذوفا فاع اي نعم وتكون لامه معتلا لكاشيتي بسيته رسول لأنه من وشع إذا أردت النسبة إليه ترد الفاهد وتفتح عينه فاهي وتقدم الياها جواب طيب إش بينه هو وعيدتي إش بينه هو وعيدتي نذكر هذا صحيح الله نحلوه هو محذوف الفاظ لكن غير معتل لله ايش فقط كيف صديقه كيف فقط بينه سيأتينا هذا محذوف الفاء معتل لله ولذلك عند سيبا وهي قال لك لازم الفتح ايش يصلوا هذا الشيء ايش يصلوا كيف محذوف الفاء ايش يصلوا هذا وشيتي وشيتي وصامي وشاء زي وعد يعني نعم وعد هذا ما هو زي وعد لا وعد صحيح الباب صحيح الباب يا شيخ هو الوشي النميمة كيف؟ نعم الحق الكلام من الغد للمسار واحد يبقى منه واحد المودة والمسي هو عارف. ولكن معتد لازم إذا نصيب إلى اسم المحلوط أنفاق فلا يخلو ما أن يكون صحيح اللام ومعتد لها فإن كان صحيح اللام لا يرد إليه المحلوط تكون في سيدته وصيفة الجنجين والكفية لا يرد فيه هذا معنى وإن كان معتد لها واجب الرد ويجب كما الأدر عند سباويه رحمه الله فتح عينه فتكون في سيدته يصلي ترد الفاء وتقطع العين الواحد يذكر ناسبا للجمع ان لم يشابه واحدا بالوضع هذا البلد الذي يحتاج الى الشارع كثير منكم ما يعرفه اذا اردت اذا اردت ان يصبح إلى الجب أكثر واحدة إن لم يشابه الجمع هذا المفرد بالوقت متى يشبه الجمع المفرد بالوقت بثلاثة أشياء بثلاثة أشياء اللي ما يفهمها السنيات الجمع الذي كان منه واحد من هذه الأشياء يعني كالمفرد أيوة نعم إذا كانت المفرد ينسب إلى نفسه بنفسه يكون الجمع كالمفرد شبيها بالمفرد فيجمع بنفسه إذا لم يكن له إذا لم يكن له مفرد نعم مثل إيش؟ أبدا أبدا لا أسكت خلوني أفهم قل ما أعرف أسكت لي الناس ما نعتبر الناس أن يفهموها لا هذا ما هو الله لذلك يوجد عليه لا ينصب بنفسه أو نبي عبادي ما له عبادين ما له مفرد يوصف بنفسه عبادين يقول له يوصف بنفسه ها؟ ايش؟ لأنه ما لا مفرد له الجمع الذي لا مفرد له كالمفرد عبادين هذا ما هو اسم الحوت يا شيخ؟ جمع عبد الله عبادين عباديدة يعني كل اسمون بالدال يا شيخ عباديدة هذا الاسمون عباديدة بالدال يا اخي بايا هذا عرفته وحفظته الى الان لو تركته مثل عبادي ايش عباديدة عباديدة بالدال كفر عباديدة لخبط اللام والله الدال هذا هو جال نعم كلام هذا لأن لا مفرد له الثانية الذي له مفرد كما ما لا واحد له مثل قوم نعم وملامح له مفرد هذا كان فكانك كالمفرد ملامحي لأن مفرده يبحث هيا ما سمي به من الجبر كلابي لأن الآن كان كالمفرد ما سمي به من الجمع كلاب هذا كلاب قبيلة ايه ها ملامح تبعه ملحة ملامح مفرد من نفسه مفرده لمحة، هذا شعر لمحة. لمحة شوف الاسمون هنا. ما غلب عليه اللعن لأنه جرى مجرى المفرد مثل القاري هذا الرابع. أنصار هذا الرابع. أعد الرابع. الرابع الرابع. أعطيها مكتبه. غلب فجرى مجرى. الرابع. هذا سمي يعني الغلبة أنصار الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم على نعم على من بالغلبة هذا إلا أشبه الجمع بالوضع كيف يكون هذا هو هذا لا لم يكن لا لم يشك هذا معنى قولي بالواحدة أذكره للجمع إن لم يشابه واحدا في الوضع فإذا شابه المفرد في الوضع كما إذا كان فيه واحد من الأربعات نعم بنفسه ينصب بنفسه أما إذا لم يشبهه بأن يكون له مفردا قياسيا فهذا يعني ينصب بمفرده ولذلك كتابتهم للجامع هذا طلابي هذا غيره لأن طلابي هذا مفرده قياس لأنه جمع طالبي طالبي أحسن من يقول أنا أقول لك نعم مثل إيش؟ مثل فرائض هذا الذي له مفرد قياسي وهو فريضة ينسب لمفرده فرائضي لا يقال فرائضي هكذا فرائضي للمفرد ويقال فرائضي هذا لا هذا معنى قبل به ولذلك قلت لكم هذا البيت يحتاج كثير منكم ما يعرفه ما فهمت ولا لا كتبنا عنك طلاب هذا له مفرد قياس نعم طالب ولذلك ينبغي ان يقلق هو طلاب الذي ما قال وفعل مثله الفعال فيما ذكر كطلابيين وكتاب كمان له مفرد قياس لا مفرده كتاب ولذلك ينسب بكتابه ما يقال كتبية يعني اثنين كتابية صوفي خطأ نعم هذا يعني لحن قول العامة هذا لحن كتبية هذا لحن لأن مفرده كتاب هذا ما فهمتم ولا أنا مثلا إذا نسب إلى جمع ولكن هذا ما شرح أول الكتاب هناك ما كتابكم هذا ما شرح أول طبعا إذا نسب إلى جمع باق على جمعيته جاء بواحده ونسب إليه كقولك في النسب إلى الفرائض فرضي هذا إن لم يكن جاريا مجرى العلم فإن جرى مجراه كأنصار لأنه كانت كالمفرد نسب إليه على لفظه فتقول في أنصار في أنصاري وكذا إن كان علما فتقول في أنمار أماري ومع فاعل وفعال فعل في نسب أغنى عن اليابق به ومع فاعل وفعال فعل في نسب أغنى عن اليابق به العرب هذه الصيغة الثلاثة وهي صيغة فاعل في النسب والثاني فعال والثاني فاعل يستغنون به بهذه الصفات عن له النسبة إذا أرادوا أن ينسبوا الإنسان إلى شغله إذا كان لبان يصنع يعني صنعته بيع اللبن يقولون فلان لبان يستغنون عن ان يكونوا لبانيين العرب نعم لكن وكذلك نابل تمام نعم تمام وتامير بقال بقال وغير ذلك. هذا معنى قول ابن مالك وما صاعد وصعد صعد بنسب اغناع فقد اغنوا العرب عن الياء النسب بهذه الالفاظ بهذه الاجزاء. اذا ارادوا ان ينسبون الى يقولون فلان تماء او تامر او تامر. اذا كان صاحب لسان يقول لسن صحيح؟ لسن لسن لسن اذا كان يعني اذا كان فصيح اللسان. شيخ هو يقول هذا وببنائه على فعال في الحرف غالبا. ايش في الحرف يعني؟ في الحرف لأن هنا هو ذكر بمعنى صاحب تامر ولابد ما ذكر على فعال لبان. هذا لبان حرفة حتى نقول لبان وكذلك تم لبان هل تعتبر حرفة؟ يمتغنى أسمعه يمتغنى غالبا بالنسب عن يائه ببناء الاسم على فاعل بمعنى صاحب كذا نحو تامر ولابن أي صاحب تمر وصاحب لبن. وببنائه على فعال شيخ يقال لبان لبان يقال هذا يعتبر وحيفة ما ذكروا حتى هذا الكتاب ما ذكر إنما لابن من الحرف هذه يبدو كأنه مخصصة لبان لبن. وببنائه على فعال في الحرف غالبا كبقال وبزار وقد يكون فعال بمعنى صاحب كذا. وجعل منه قوله تعالى باركك بظلام للعبيد أي ظلام هذه للعبيد هذه الصيغة ما هي الصيغة مبالغة بمعنى ظلم وما ربك بذي ظلم بمعنى صاحب ظلم. هل كلمة صاحب ظلم كل قوة استغني عن ياء وقد يستغنى عن ياء النسب أيضا بفعل بمعنى صاحب كذا نحو رجل طعم ولبس أي صاحب طعام ولباس. وقد أنشد سيبويه رحمه الله تعالى لست بليلي ولكني نهر لا أدري بالليل ولكن أذكر أي ولكني نهاري أي عامل بالنهار. وغير ما أسلفته مقررا عن الذي ينقل منه اقتصرا. يقول ابن مالك يا إخوان باب النسب غدا وغير ما أسلفته غير ما أسلفته لكم قدمته قدمته بمعنى قدمته من القواعد في أول الباب هذا إلى آخره. إذا جاءكم ما يخالفه واقتصر على على على الذي ينقل منه تمام يحفظ ولا يخاف عليه. أي ما جاء من المنسوب مخالفا لما سبق تقريره فهو من شواذ النسب يحفظ ولا يقاس عليه. فقوله بالنسب إلى البصرة بصري ولكن القياس بصري ما ورد بصري لا ورد هذا وهذا لا أنا قلت لك القياس بصري مشهور. العرب يقولون في النسب إلى البصرة يقول بصري هذا مخالف القياس بصري. وإلى الدهر دهري هذا وإلى الدهر القياس دهري ولكن نسبوه ضم الزاد قال دهري. وإلى مروى مروزي زادوا داء الوقف باب الوقف بيت أنا ما ودري تكلم دبر لحم بيت واحد أنا ما ودري تكلم بيت واحد بيت واحد البيت الأول أهم شيء نضبط الدراسة. هذا الذي اللي فيه فاضي مستوى يعني مسافة القرآن ومسافة الحديث هذا اللي نعم وما في اتصال إنزل عليكوها وأولي هلها انتقل مثل عما يتساءل لا تقول عما الإمام أنا قلت هذا هذا الذي ما ندرسه أخفاء أنا ما أدرسه طيب الإمالة ولا الإمالة تعال أبو ولا هنا هناك اللي يقرا عليهم اليوم يتركون هذه الأشياء ما لهم ما يتعلمون بها لأن ما يجب لكن في أبواب الوقت مهمة يا شيخ زي القلب إذن وفي فردت في لغة العرب والله أن جاك بفكة مسلمة التصريف التصريف عرف وشره من الصرف بري وما سواهما بتصريف بري يا أخي خلي أنا ما كل سنة تجادل إذا ما فتت من هذا أدور وحدي ما أقدر أقول هذا ما أخ